الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن سبب من أسباب سعة الرزق، ألا وهو الزواج. ومضمون تلك الخطبة يتلخص في قول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله جل جلاله إذا أمر بشيء أعان عليه، إن الله جل جلاله إذا أمر بشيء، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالزواج، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء قبله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن الله إذا أمر بشيء أعان عليه. ما أحوجنا أيها الإخوان إلى أن نتفقه وأن نعيش على هذه الكلمات التي تغذي الروح وتربط القلب بخالقها وبارئها جل وعلا. إن الله إذا أمر بشيء أعان عليه، وإذا نهى عن شيء أغنى عنه، وإذا نهى عن شيء أغنى عنه. حرم عليك الخمر وأباح لك كثيرا من المشروبات من لبن وعسل وما إلى ذلك، حرم عليك لحم الخنزير وأباح لك بهيمة الأنعام، وأباح لك السمك، وأباح لك إلى غير ذلك من الأمور. إن الله إذا أمر بشيء أعان عليه، وإذا نهى عن شيء أغنى عنه. ومن هنا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا مخاطبا أصحاب العقول السقيمة والقلوب الضعيفة التي تربط مصيرها بالمحسوسات: التمسوا يا معشر الشباب، التمسوا الغنى في الزواج. بل قال عبد الله بن مسعود كلمة نحوها: عجبت لمن لم يلتمس الغنى في الزواج. ونعيش في هذه الخطبة وإياكم مع سبب آخر من أسباب سعة الرزق، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. وسبب ذكر هذا السبب وتقديمه أن الحاجة دعت إليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أننا مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على أيام مباركات، وهي العشر من ذي الحجة، وهي العشر من ذي الحجة، فإن الله تبارك وتعالى يتقبل الأعمال الصالحة قبولا حسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه الأيام اللي غتجينا إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، فهي أيام مباركة فاضلة، موسم من مواسم الخير، فيه إغراء لأجل أن يزداد المحسن إحسانا. وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا الصدقة. ولذلك يوم القيامة حينما يسأل أهل النار الرجعة، فيقولون: ربنا أو ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا؟ قال: فأصدق. فأصدق، ماشي أصلي ولا أصوم ولا لا لا، فأصدق. ولا شك أن ذكر الصدقة هنا ينبئ عن سمو وعلو هذا المبدأ العظيم في الدين، ألا وهو الصدقة في سبيل الله. إذن الذي دعانا إلى ذكر هذا السبب وتقديمه، وهو أننا مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على أيام مباركات فيها العمل الصالح مطلقا، قراءة القرآن، ذكر الله، تمشي مع أخوك في حاجته، إلى غير ذلك من الأمور. كل هذه أعمال تفوق الجهاد في الأجر. والأمر الثاني أن الحاجة إلى المال الآن حاجة ماسة، الناس مقبلون على عيد الأضحى، ومنهم الموسر ومنهم المعسر، كاين اللي عنده باش يقضي الغرض وكاين اللي ما عندهش. ولذلك وجب على الموسرين أن يعينوا إخوانهم بقدر استطاعتهم الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما صورها النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يمكنش أنت مثلا توخك في دار خوك ما عندوش مثلا كان خدام، ما بقاش خدام، المال يفور ويغور، اليوم عندك غدا ما عندكش، هذا أمر طبيعي ماشي عيب. إذن عندك أنت أخوك اللي هو فوق ما عندوش وهو ما يضحيش وانت تضحي، فلذلك وجب علينا أن ننبه إلى قيمة الصدقة، وأن الله تبارك وتعالى يخلف على المتصدق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو يعني متصل بما ذكرناه آنفا، وهو أن الإنفاق سبب لسعة الرزق. الإنفاق سبب لسعة الرزق. وقبل ما نوضح هذه المسألة نبين شي مسائل، اللي احنا محتاجين لها جميعا. المسألة الأولى، ينبغي علينا معاشر الإخوان والأخوات أن نعلم أن المال مال الله. هذا الشيء كل شيء اللي هو على وجه الأرض هو ملك لله، ولله ملك السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا المال. ولذلك يقول الحق جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، لاحظ رزقنا. إذن هذا الرزق الذي يسوقه الله إليك من مال ومن غيره هو ملك لله جل وعلا. الأمر الأول. الأمر الثاني أنك أيها المالك للمال اللي وسع عليك الله تبارك وتعالى وأعطاك، اعلم أنك مستخلف فيه فقط، أنت مستخلف. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إذن هو المال في حقيقته إنما هو ابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا الله تبارك وتعالى من يعطيك أعطاك شي حاجة اللي هي دياله واحد. الأمر الثاني أنه استخلفك، أنت مستخلف. ولذلك الإنسان من يموت أشتي يدير له تكفنه فاش فتوب عادي، ما فيش جيوب، تي لو يدي معاه شي حاجة لا والو والو، ما فيش شي جيب ولا شي حاجة تمشي هكاك. أنت أش فات لقيتاش تاعتك تاعت الاستخلاف. إذا أنت الآن بتخلي ذاك المالاش لواحد آخر. إذا فأنت يا عبد الله مستخلف في مالك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعيه كذلك في هذا المجال، وهو أن الشيطان يقعد لابن آدم بالمرصاد لهذه الحسنة بالذات. الإنسان تبي يتصدق وتبي يعطي وتبي يتفاعل مع الناس، تيجي الشيطان اش يقول له؟ أول حاجة يهدده بها شنو هي؟ الفقر. إذا أنت أعطيتي لهذا وجا هذا وأعطيتيه وجا لهذا وأعطيتيه، إذا ناش غدا وغادي يولي عندك والو. إذا فكما قال الحق جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا الشيطان تياش تيقعد لك لهذا الباب بالمرصاد. ولذلك يشق على النفس، أشد شيء يشق على النفس هو إخراج المال. المال كما يقول العلماء شقيق الروح، ولذلك كثير ما نسمع في القرآن: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. دائما تذكرواش مقترنان، ويقدم المال في جميع القرآن إلا في آية واحدة وهي في سورة التوبة. وتقديم المال هنا لاش لأهميته، ولأنه أعلق بالنفس، ولأنه أعلق بالنفس. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. تنقول احنا متى يخرج الانسان هذيك الصدقه تتيج بدا بلغتنا احنا بالدرجه تنقول بحالاش بدا من فم السبع، كذلك حتى يفك لحيي 70 شيطانا. والحديث في عند الحاكم وصححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. إذن فالقضية ينبغي أن ننتبه أن الشيطان يقعد لابن آدم بالمرصاد لهذه الحسنة. قد يقول قائل: احنا طبقة للآن قدامي طبقة متوسطة، ولا أحيانا ما عنديش اش بغيت ندير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الله تبارك وتعالى غادي يكلم كل واحد فينا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. غادي تلقى مع الله تبارك وتعالى، وسيكلمك وسيقررك بذنوبك، فتنظر إلى الأيمن فلا تجد إلا عملك، وتنظر أشأم منك فلا تجد إلا عملك، وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث باقي موصول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وخين استمرة كناية عليها، وخا حاجة قليلة، وخا ريال تاعنا ماشي تاع شي بلاد أخرى، تاع 2 ريال 3. ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100 درهم. علاش؟ هذاك اللي تصدق الدرهم عنده 2، والآخر عنده آش؟ عنده المال الكثير. فلذلك حثى ثم أخرج. إذن فهذا الذي تصدق بدرهم فإنه يكون عند الله تبارك وتعالى أوفى أجرا. الشاهد شنو هو؟ تصدق بدرهم اللي هو كناية على الحاجة القليلة. إذن فالإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا. إذا تقرر هذا أيها الإخوان، فإن الله تبارك وتعالى قد وعد عباده المنفقين بالإخلاف. الله تبارك وتعالى حينما انتذبنا إلى إخراج الصدقة ما تندوش على الزكاة، الزكاة هذا قدر واجب خصك تخرجه بزمنك، تندو على القدر الزائد اللي تيرقيك وتيردك آش، يصير صفتك ويصير حالك من المحسنين. ولذلك لاحظوا رحمكم الله لما ذكر الله تبارك وتعالى حال المحسنين قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وورد في آية أخرى ذكر: وفي أموالهم حق معلوم. لكن هنا هذه في سورة الذاريات ما جاش ذكر معلوم. علاش؟ لأن هذا محسن ما تتحاسبش. ولذلك الله تبارك وتعالى ما قيدوش: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن المحسن الإحسان درجة هي فوق الإيمان، ولذلك لم يقيد إخراجهم للمال بكونه معلوما. ما قالش وفي أموالهم حق معلوم، لا أنا ما كاينش معلوم، في حين أن الآية الأخرى فيهاش: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلى أن قال: وفي أموالهم حق معلوم. معلوم أنا هذه النوعية خصاش، هنا تجي ذاك الإنذار تاع الفرضية، خصو بيخرجوا واحد المال اللي هو معلوم، قدر معلوم اللي هو 2.5% إذا بلغ المال النصاب ودار عليه الحول. إذن يقول الحق جل وعلا: واعدا عباده بالإخلاف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن هذه الآية للإخوان تبين بيانا واضحا أن الذي ينفق ماله فإن الله تبارك وتعالى يخلف عليه ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الصحابة إلى عدم الادخار وإلى إخراج ما بين أيديهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا بلال ووجد عنده سبرة من تمر، وفي بعض الروايات كومة، واحد الحفنة، سبرة أي حفنة. فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: هذا تمر ادخرته لك يا رسول الله. شوف، هاد التمرات اللي جمعت خبيتهم ليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم فيصيبك، يعني كأن فيه وعيد ضمني، أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا حفنة تاع التمر، حيت الانسان عنده جوج ثلاثة هل لي الحاجة فيها جامدة إلى غير ذلك من الأمور. يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، والحديث قدسي، يا ابن آدم أنفق عليك. الجزاء من جنس العمل، ما حدك أنت تتخرج وتتفعل إلا والله تبارك وتعالى يخلف عليك. أنفق يا ابن آدم، شوف وكي قلنا في الجمعة الماضية تيرد كلاش الأصل يا ابن آدم، حينما جاء آدم ما عنده والو، هذا الأرض ما عنده والو، يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. قد يقول قائل: ما وجه الإخلاف؟ هذا النفق اللي بيخلف الله تبارك وتعالى، الإخلاف أشنو وجهه؟ نقول بأن الإخلاف نوعان، نقول بأن الإخلاف نوعان، فإخلاف حسي وإخلاف معنوي. الإنسان حينما يخرج صدقته يكتسب أمرين: الأمر الأول أن ماله يقر، ما تتمسش، تجي الجيحة، تجي الأزمة، تجي لو جاءت أزمات العالم، المسلم لا يصاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما الخصية اللي تتكتسب أيها المنفق، أن المال تاعك تبقى زكي، ما تيتمش، إلى ما زاد ما يتمش. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. ما حدك أنت تبذل في وجوه الخير والله تبارك وتعالى مختصك بالنعمة، يستعين أن هذه النعمة أش تزول. لكن فإذا منعوها ما بغيتيش تصدق، ما بغيتيش تخرج داكشي اللي وجب عليك الله تبارك وتعالى، بغيتي تبدا تحسب مع الناس، فإذا منعوها أخذها الله منهم ثم حولها إلى غيرهم. فيا أيها المنفقون أبشروا، هذه بشارة من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن المال تيبقاش زكي، ما تينقش. ولذلك ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فتصدق بها كلها إلا كتفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها: أش بقى من هذيك الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها، ما بقى، مشات كلها، بقاش إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت إلا كتفها وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة الحوايج نقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. إذا المال أبشر، المال بتاعك ما غاديش يتقاس، غادي يبقى هو هو. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية هو الإخلاف، والإخلاف كما قلنا يكون له صورتان، إما أن يكون حسيا، تيبان لك هكا عندك 100 تتولي 200 300 400، هذا يتسمى إخلاف حسي، تيتسمى إخلاف حسي، تيبان لك. وهذا قد يعيشه كثير من الناس، تيعطي 10 تيدور تيجيب الله 20 و30 و100 الى غير ذلك من الامور. اذا هذا يتسمى اش؟ اخلاف حسي. وهناك اخلاف معنوي. معنى اخلاف معنوي ان الله تبارك وتعالى يخلف عليك لكن معنى، ما تشوف ما تيبان لكش داكشي تيتزاد، ولكن كاين اخلاف ضمني للدخل. بحالاش؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلاك. سميت يدير الخير تيتم غادي في الطريق، واحد شويه تينعس تيبناش كسيده محققه، حادثة محققة تنجي الله منها. فلان صور انك درتي تنجي، قلت ما نقدش، من انجاه الله. طيب هذه الحادثة الان لو وقعت ما تصورتيش شحال الاموال بتخسر وشحال الوقت بتخسر، اليس هذا اخلاف؟ اليس هذا اخلافا؟ ومن هنا يرفع الاستشكال الذي قد يطرح عند البعض، تيقول لك وهو كاع مثلا متى يخرج الزكاة ما كذا، وشوف الله كيخلف ليه، وواحد اللي تيخرج شوف جاته الأزمة ولا جاته كذا. لا، انتبه رحمك الله، فالإخلاف قد يكون إخلافا معنويا، بحيث إن الله تبارك وتعالى يقيك مصارع السوء والهلاك والخسارة. وأهل المعروف في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة. يزيد هذا بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان. ما كاينش نهار تطلع فيه الشمس إلا وتنزل واحد جوج الملكان. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. أبشر أبشر أيها المنفق في سبيل الله، رأى يستحيل أن الله تبارك وتعالى يخلف وعده لكن يخلف وعيده. إذا توعدنا بشي عذاب ولا كذا يقدر الله يرحم، يخلف الوعيد لكن لا يخلف الميعاد، لأن الله تبارك وتعالى كريم جواد. إذن ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن لبت القضية تروج وبتلك دا، فعليك أن تنفق في وجوه الخير، وهذه فرصتك يا عبد الله. ومن يدعو معك؟ مش ملاحظ نشكل التي يدعي معك إلا وملكان ينزلان. هذا الملكان وظيفتهم هي هذه، ما عندهم شي وظيفة أخرى، لأن الملائكة نؤمن بها، ومما يتم الإيمان بها أن نؤمن بوظائفهم. الملائكة الله تبارك وتعالى كل حاجة كاين، كل ملك ولا بعض الملائكة كلفهم الله تبارك وتعالى بشي حوايج، منهم هؤلاء. إذن هاد جوج الملائكة مكلفين بهذا الأمر. ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قد يقول عاقل بين قوسين، قد يقول عاقل وهذا الشرع ما تحققش من ناحية الواقعية: أقول لك لا تتصور الإخلاف في الماديات، فقد يكون الإخلاف معنوي، فقد يكون الإخلاف معنوي الأمر الأول، وقد يكون الإخلاف أوسع مما تتصور. إذن حينما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، رأى الإخلاف ما تيكونش في المال، ما تيكونش في المال، تيخلف لك الله في الوليدات تيبارك الله فيهم وتيكون عند حسن الظن، هذا رأى إخلاف ولا لا؟ ويكون الإخلاف في المرأة فلا ترى منها إلا ما يسرك، ويكون الإخلاف عند الناس، فلان الله يعمر هذا ذكر حسن، هذه نعمة عظيمة، كون الناس مثلا يثنون على أحد مش سهل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يضع القبول هو الذي يجعل القبول بين عباده وهو الذي يرفعه أيضا. إذن هذا نوع كذلك من الإخلاف. إذن فهو يخلفه فيخلفه بصور شتى. وذاك الذي عنده مال ولا ينفقه في وجه من وجوه الخير فإن الله تبارك وتعالى أوعده بالإتلاف. والإتلاف له صور، يعني يقدر يبان لك المال تاعو تكثر ولكن هذا استدراج، ما تفرح ليش، ولكن يتلفه من وجوه أخرى تيرفع البركة من ولاده ومن زوجته ومن حياته كلها، فتصبح حياته لا طعم لها، فتصبح حياته لا طعم لها. إذن من وجوه من سبل الغنى، الأسباب والأساليب التي تكسب بها الغنى أن تنفق في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. إذا تقرر أيها الإخوان ما ذكرت فإليكم نماذج وصور من البذل والعطاء في سبيل الله. ونبدأ بأول نموذج وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام البخاري أهديت له بردة سلهام، واحد المرأة أهدت لي واحد سلهام، فأخذها صلى الله عليه وسلم قال الراوي وهو محتاج لها، أخذها وهو محتاج لها. فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله أكسنيها، أعطيها لي أعطيها لي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قالوا لهذا الرجل، قال لي تتعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فلماذا سألته؟ يعني بحال راح رجته. فقال لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم سألتها رجاء بركتها، سألتها رجاء أن أكفن فيها لبركتها. شوف هذا هم متوكدين، قال لي طلبتها لي ماشي بيتن كتنقول احنا بيتنبان بها ولا بيتن، لا لا لا لا. لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وكل ما ينفصل عنه مبارك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا من لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولت هذه البردة أش مباركة. إذا فلما سألتها ماشي سألتها لي، لا لا لا، رجاء أن أكفن فيها لبركتها. وفي هذا المعنى يقول بعض الشعراء تعود بسط الكف حتى لو أنه، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي جئته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به فليتق الله سائله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وتذكروا معي رحمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده والو، كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. وهذا نموذج آخر، نموذج آخر من النماذج المباركة في هذا الأمر وهو الإنفاق في سبيل الله، وهو نموذج أبو الدحداح، نموذج أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء لا غروا، الشيء ماشي غريب عليهم، إنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الدحداح يسمع قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سيدنا أبو الدحداح يسمع هذه الآية، من ذا الذي، شكون هذا فيكم، هالفرصة جايكم، وهذا نداء لكم أيضا، شكون هذا اللي باش بيقرض الله، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والناس حينما سمعوا هذه الآية تفرقوا إلى ثلاثة أصناف، صنف وهم اليهود قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا رب محمد تيطلب منا احنا نعطيه. شوف الأمور كده تستقبل، بحال دروك بعض الناس تيقول لك مال هاد الناس اللي ما عندهمش ولا كذا لاش خلقهم بين قوسين. إن الله فقير ونحن أغنياء وقسم بخل وما أكثر هذا النوع. كاين لي الآن أهضر لي في العبادة أهضر لي في الطاعة أهضر لي في أي حاجة اللي هي يمشي معك، ولكن تجي الوتر الحساس اللي هو الإنفاق في سبيل الله فقل من يوفق، قل من يوفق، لأنه في الحقيقة الصدقة أيها الإخوان هي بحال ذاك الوتر الحساس، هي برهنة، شيء يبرهن به العبد على إيمانه. ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، اللي بيعبرهاش بالمناسبة اللي بيعبر الإيمان تاعه يشوف واش يدير متلقى. إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وعلاش الله قال القرض الحسن هنا؟ باش يطمئنك، باش تكون مطمئن. يا أيها المالك للمال اطمئن، راه بحال بيتسلف الله تعالى الله عن ذلك، ولكن هذا اش يهر باش يرزقك واحد الاطمئنان كبير وماشي هكا. فقال فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مش عارف كاع ما تتصورها، فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شوف شوف شوف وإليه ترجعون، تفكر فيها وإليه ترجعون، اش بدي معك؟ الله يمد معك شي حاجة بالله. فقال هذا الصحابي الجليل يا رسول الله أيستقرضون الله؟ واش الله بنا احنا نقرضوه؟ احنا كأنه استحياء، بحال شي واحد تيوقف عليك مثلا ما عندوش وهو كان ولد الفلوس عنده تتحشم يقول لك أعطيني، هذا مثال هامش. أيستقرضون الله؟ قال نعم. فقال أشهدك يا رسول الله أن لي حائطا، عندي واحد جنان فيه 600 نخلة، قد جعلته لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحدح. شحال العناق اللي عنده تعاش، شحال الشطاط بتاع عبلوح تاع التمر، العذق هو ديك الشطابة. رداح أي ثقيلة من جراء ما تحمي، يعني فيها الخير، فيها الخير. كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحدح. فذهب أبو الدحدح غادي في الطريق ما تنجمش مع الحال، فدخل الحائض فوجد زوجته، لقى المرأة ناشطة مع راسها يا وليدتها تلقت التميرات ناشطين في ديالهم، قال وا بلاتي نعاود نرجع ما كاين. فقال لزوجته هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، خرجي بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي. هذا مشى سلفت الله تبارك وتعالى. فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. قال لي هذا الحيط هذا راه مابقاش تاعنا، واش درتي ليه؟ أقرضته الله. لاش؟ ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ ضيعتينا، خرجتي عنا، طبتينا في راس المال. لا لا لا لا، بشرك الله بخير وفرح. هؤلاء تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذو هما النموذج تاعنا، هذو هما العينين باش تنشوفوا احنا. ولذلك بالمناسبة احذروا رحمكم الله من كل من يمس شعرة أو جناب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من تنقص من صحابة الرسول أو مس شعرة من شعراتهم فإنه زنديق. علاش؟ لأن إذا مشاو النادي مشى لنا كل شيء، باش من عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء. قالت بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. عثمان رضي الله تعالى عنه تأتيه قافلة محملة بالميرة، وصادف ذلك عاما فيه خصاص، تجر ويرجع باش بالتجارة تاعو، التجاره تاعو كان محمله كذا، نقول احنا بالميره، عندك شي تحتاج الناس دقيق كذا الحاجيه تاع الناس، فجاء التجار، لأنه القدياش ناشفة كده نقول إحنا، جاء التجار قالوا له نعطيك بالدرهم درهمين، قال هناك من أعطى أكثر، نعطيك بالدرهم ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان، كل مرة يقول هناك من أعطى أكثر، فجعلها في سبيل الله، فجعلها في سبيل الله. فما هي يا ترى؟ أي عقيدة هذه؟ وأي مبدأ يجعل هؤلاء الصحابة يتصرفون هذا التصرف؟ أش من قلب هذا الذي يخلي الإنسان يتصرف هذا التصرف؟ ومن هنا يتبين لنا أيها الإخوة ضحالة وضآلة نفوسنا. أما يمكن أش نتسوحنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لواحد أعطيني 10 ريالات يتكمش مني وجبت، كل واحد تلقاه يتكمش. أما هؤلاء لا، أما أولئك فلا، كان قلبهم ماش، كان قلبه ماش منعقد على رب العالمين، موقن بأن الله تبارك وتعالى ما غاديش يخليهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.